قيل من شرح كتابه استغنى الناس عنه، لأنه لا يعامله معاملة غيره، يعني الذي يشرح كتابه حينئذ يحسن الظن ولا يأتي به بكل شيء يحتاجه الناظر. وأما من كان مغايرا له حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من سؤال وجواب، والسؤال المراد به ما يتعلق به بالاعتراض، أراد به كذا ولم يرد به كذا، وينظر إلى المنطوق وإلى المفهوم. وأما شرح الحرير فإنما هو شرح كابن عقيل على الألفية، وهذه الشروح التي لا تكون ممزوجة أو التي لا تتعلق بكل كلمة من كلمات المتن هذه فائدتها قليلة، فائدتها قليلة. المتن الذي يعتبر أصلا في التعلم والتعليم ينبغي للطالب أن يقرأه قراءة شافية كافية، وهذا لن يكون إلا بتقليب ألفاظه بالمنطوق والمفهوم، ويقف مع كل كلمة كلمة، وهذا ما يسمى بالشرح الممزوج، إما أنه يقول قوله كذا وقوله كذا، أو يأتي بلفظ أي، أو يجعله ممزوجا كما هو الشأن مع الألفية فيما يتعلق بشرح الأشموني، وكذلك المكودي جعله ممزوجا. حينئذ الشرح الممزوج هذا مقدم عند أهل العلم، وهذا هو الذي يستفيد منه طالب العلم، لا سيما فيما يتعلق بالعلوم التي تختص به دون غيره، بمعنى أن علوم الشريعة كما هو معلوم مقاصد وعلوم آلات، علوم الآلات هذه خاصة بطلبة علم الذين يريدون أن يكونوا أهلا للاستنباط نحو ذلك، وأما مقاصد الشريعة فهذه قد يأخذها من أراد أن يثقف نفسه، بمعنى أنه يتعلم ما يحتاجه من دينه، فلا يحتاج حينئذ أن يعرف الدليل ومدلول الدليل ولا جهة الاستنباط، ويتعلم التوحيد على جهة العموم، ويتعلم ما يحتاجه من جهة التفسير الآيات التي يحتاجها على جهة العموم، هكذا ما يتعلق به صلاة ونحوها، ولا يشترط فيه أن يأخذه بدليله وأن يعرف ما وجه الاستدلال من هذه الأدلة، لكن طالب العلم يختص بزيادة في ذلك، فإذا أراد أن يكون محققا محررا جامعا متفننا فثم طريقة تختص به، ولابد أن يعرف كيف يميز بين الطريقين، ولابد أن يعرف كيف يتلقى العلم، فمن لم يعرف حينئذ لن يصل، كالذي أراد أن يسافر إلى جهة ما ولا يحسن أن يسير إلى الطريق الذي يوصل، حينئذ يذهب مع الناس هذا لا يكفي، فلابد أن يحسن الطريق التي يصل بها إلى مقصوده في أقرب وقت. ولا شك أن العلم كما ذكرنا مرارا علم محصور، لا سيما ما يتعلق به بعلوم الآلات، الذي يضبط بعض العلوم المتعددة في النحو أو في الصرف أو في البيان أو في أصول الفقه حينئذ في وقت يسير يكون ضابطا لها، بل قد يكون عالما ويكون مبرزا محررا فيها، لكن أن يعرف كيف يصل إلى هذه العلوم. وهذه الطريقة التي سار عليها الشارحنا الفاكهي، والشارح الفاكهي هو الذي شرح قطر الندى بشرح النفيس المشهور مجيب الندى الذي عليه حاشية الحمص الشافعي، الطريقة التي سار عليها من صبر عليها وعرف كيف يعامل المتون سواء كانت شرعية أو علوم آلة حينئذ سيصل إلى مراده، سيسهل عليه القراءة في كتب أهل العلم. المطولات من كتب أهل العلم هذه لا تقرأ في الأصل، ولو قرأت على جهة الجرد، يعني لا يقف من يقرأ عليه لا يقف مع كل لفظ، قد تفوت بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تنبيه، مراده كذا عرفه كذا إلى آخره، هذا مصطلح أهل العلم، هذا إطلاق أهل العلم، كل هذه اصطلاحات لابد من الوقوف عليها، فإذا لم يحسنها حينئذ فاته شيء كثير. إذا أتقن كيفية قراءة المتون التي توصله إلى هذه المطولات حينئذ قرأ بنفسه ولا يحتاج أن يجرد على أحد، ولكن إذا قرأها على جهة العموم وعلى جهة عدم الوقوف مع الألفاظ المنطوقات والمفهومات حينئذ قد تقع عنده شيء من اللبس، بمعنى أنه لا يحسن قراءة كلام أهل العلم.